إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، سمى الله عز وجل سورة في كتابه الكريم باسم رجل من ملوك العرب القدامى عن فروة بن مسيك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سبأ رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من اليمن ولد عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، أي مكث في العرب من أولاده ستة وذهب إلى الشام أربعة. فسبأ اسم لرجل، واشتهر هذا الاسم حتى كان المكان الذي كان يعيش فيه سمي باسمه. وقد سمى الله عز وجل سورة في كتابه الكريم بسورة سبأ. قص الله عز وجل علينا قصتهم في سورة سبأ في الآية الخامسة عشر، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وهنا تأكيد قد كان، وهنا اللام للتأكيد، وقال بعض أهل العلم هنا مقدر محذوف، أي والله كان في سبأ في مسكنهم آية. المسكن نعمة من نعم الله عز وجل، هناك فرق بين المسكن وهناك فرق بين المنزل. المنزل هو ما يبيت في الإنسان يوم أو يومين، ولكن السكن أنت ساكن فيه ما تقدرش تتخلى عنه. ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ لتسكنوا، ما أنتش قاعد يوم وماشي، لا، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية دليل على قدرة الله وعلى نعم الله وعلى عطاء الله عز وجل المغدق الواسع على عباده. جنتان عن يمين وشمال، بساتين عن اليمين وعن الشمال، فيها ما لذ وطاب من جميع الأنواع من الفواكه والثمار، فيها ما لذ وطاب من جميع الفواكه والثمار. جنتان عن يمين وشمال، المطلوب ايه؟ كلوا، كل. شوف كده بقول لك كل ايه؟ كل هنيئا، كل. نفسي انا اكل اول، تاكل وما انتش هتمل. جميع الانواع تاكلها موجوده، فواكه موجوده، خضروات موجوده، نعم لا تعد ولا تحصى. ولكن خلي بالك، مهما تاكل ومهما تشرب ومهما تركب ومهما تلبس، ده مش من عندك انت، مش شطارتك ولا مجدعتك، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. كلت وتعشيت وشبعت وبطنك اتملت، بقى عندك عربيات، بقى عندك معارض، بقى عندك عمارات، بقى عندك ابراج، بقى عندك ملايين، بقى عندك مليارات، بقى عندك تريليونات. كلوا من رزق ربكم. خلي بالك الرزق ده مش بتاعك، يعني كده ما تركبش بقى وتتعال على خير الله. يا عم ما كنت راكب فيسبا كنت ماشي بسير مع الناس، ركبت عربيه اعلى من كده مش عارف يكلم حد، محدش عارف يكلمك، ده مش من عندك. كلوا من رزق ربكم. يا عم العمارات من رزق ربنا، المعارض عندك ورشة عندك 10 معارض من رزق ربنا، حتى لا تتعالى على خلق الله، بل بعض الخلق يتعالى على صاحب النعم. لازم دي قدامك، منين؟ من رزق ربنا. فإذا علم العبد أن ما فيه من نعم من الله، انكسر العبد تواضعا لله المنعم المغدق بالنعم على جميع عباده. لازم تكسرك وما تعرف ربنا دايما ايه؟ حاطط وشك في الأرض، اللهم لك الحمد، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ثم تيجي بالليل تقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ده العبد. بذلك تأمن من غضب الله، بذلك تستجلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى. اوعى، لأن الشيطان أقسم لله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم القدام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وركز على حاجة واحدة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ودي المشكلة عندنا هنا بقى في قوم سلم، القسم بتاع الشيطان ده. لما نروح للآية 21 من 15 لغاية 21 هنشوف ايه اللي حصل. فقال لهم كلوا من رزق ربكم. عارف ده من عند ربنا؟ مطلوب منك حاجة واحدة، ايه؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا ما يريده الله منا، أن نشكر الله. والشكر يا جماعة بيكون بالقلب، ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بلبك تعلم بأن المنعم عليك هو الله، فينكسر قلبك لمن أنعم عليه. فدائما وأبدا تقول بقلبك قبل لسانك اللهم لك الحمد والشكر. ثانيا باللسان دائما تشكر نعم الله عليك. أخبارك الله الحمد لله نعمة، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. وبالجوارح من الله عليك بالمال أطعم المساكين، من الله عز وجل عليك بالجاه لا تظلم أحدا من خلق الله، استعمل ما أتاك الله من نعم بجوارحك. ولذلك قال الله عز وجل عن عبده داود اعملوا آل داود شكرا. بل عند البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتشقق قدماه. النبي بيفضل يصلي 11 ركعة رجله بتورم، وبعد ما تورم بيطلع تشقق كده في رجله، كعب رجله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة يا رسول الله تصنع وتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يوم النبي يجب على أقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. هو الشكر كده شكره بعدين يأتي النعم. شكر ربنا فعلا بالجوارح، شكر ربنا فعلا بلسانك، شكر ربنا فعلا بقلبك. ظالم واكل مال اليتيم واموال الناس بالباطل وانت شاكر، وانت شاكر بقى استنى لا يتحط عليك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه سبق دي بلده طيبه. والبلده اما تكون طيبه اما خبيثه. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث. ما فيش تاني طيبة لخبيث، بلدة طيبة ومع ذلك رب غفور. والغفور اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، ورد في كتاب الله 91 مرة، 91 مرة. والغافر ورد مرة واحدة، والغفار ورد 5 مرات في كتاب الله. غفور يعني يغفر، يعني بسامح وتجاوز ويستر عليك سبحانه وتعالى. بلدة طيبة، قال لك بلدة طيبة. الناس بتوع البلد دي ما كانش محتاجين بقى الرسول عشان يرشوا ويقتلوا الدبان، مش محتاجين السائل بتاع الناموس عشان الناموس بيجي بالليل وبيجي والعيال والشهر مليان ناموس. والبلده دي مفيش بها بأ ولا امن ولا فئران. البلده دي بلد نظيفه خالص، نقيه الهواء، ما تلاقيش في واحد جسمه بأ ولا امن. شوف زمان اسمعوا لك كان في بأ، كان في امن، كان الناس دول ما كانش عندهم اي حاجه. واللي جاي غريب من بره محمل بهذه الحشرات والقدرات، اول ما يجي يخش على البلد بس كل الحاجات دي تموت. بلده طيبه بمعنى الكلمه، جنتان عن يمين وشمال. المراه اذا ارادت ان تبني الثمار تحمل السله او الزنبيل او المجدل، قالوا كده على دماغها بس او على كتفها وهي ماشيه تنزل المجدل او الزنبيل او سلك اجملت. كانوا لا يحتاجون الى ايديهم لقطع الثمار، يعني ما كانش يعمل كده ويجيب بقى الخوخ، يجيب البرتقال، يجيب السفندي. لا، من حلاوته وفظاجته وهي ماشيه بس كان يتساقط. وطبعا يتساقط ده ليه؟ ده ده اللي مستوي بس ما كانش فيه حاجه ضربه، مش فيه حاجه مفقعه، حاجه قطعه من الجهاد. لا، بلده طيبه، مش حاجه عنده بتعفن، حاجه عنده بتكمكم، مش حاجه طعمها يتغير. ورب غفور. كل اللي مطلوب من جماعه دول ايه؟ اشكر ربنا، اشكر ربنا بلسانك بقلبك بجوارحك. شكروا؟ لا، ما شكروش. يبقى مين اللي ضحك عليهم؟ ولا تجلوا ايه؟ اكثرهم. خلي بالك من دي، وهنسيب سبق ونرجع لها وننزل على الواقع بتاعنا. من الوقت زي الاول، السنه دي زي السنه اللي فاتت، اللي فاتت زي اللي قبلها، من خمس سنين زي من عشره، من عشره زي من عشرين. مين اللي كان متوقع اللي عنده ورشه تقفل؟ مين كان حد يحلم؟ ابدا. ايه اللي حصل؟ لان خلاص يا جماعه، اي بلاء واي ذنب واي ابتلاء لا يقع الا بذنب. ده بالذنب اللي احنا عملناه ايه؟ عدم الشكر. كنا في نعم، الله يغدق علينا فلوس واموال لا تعد. وقت اللي يعمل طريحه 10 اوض او 20 او 30 يقول لك بطل. بعد كان عايل لسه بادئ دلوقتي يقول لك 10 اوض و15 اوض. ده لسه بادئ. ايه اللي بيحصل؟ لازم نرجع لربنا. لابد ان نشكر الله ونستغفر من الذنوب والمعاصي. عدم الشكر كفر للنعمه. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. طب احنا ربنا زادنا ولا ابتلانا؟ ابتلانا. ابتلانا ليه؟ كلمه واحده، ما فيش لف ودوران، ما لناش نحور. لاننا لم نشكر الله. يبقى البلاء ده بعدم الشكر. انسان كان في نعمه راحت منه، فممكن سنه واثنين وبعدين ربنا يكرمه. لا، ده كل مدى في الناس، ده كل مدى. يعني بقول لك مقاديف بتتكسر خلاص. ليه يا جماعه؟ كلوا من رزق ربكم، كل واشرب والبس واركب وابني واسكن، بس اهم حاجه واشكروا له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، سورة النحل 112، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. جاي لها الرزق من كل مكان. ايه اللي حصل؟ فكفرت بأنعم الله. ايه اللي حصل؟ فأذاقها الله. شوف شوف شوف التعبير، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مش قال فأذاقها الله الجوع والخوف، لا، لباس. اكنك انت لبست ثوب، طب الجو برد هتلبس ايه؟ ثوب تقيل. عشان ايه؟ عشان تشعر بالدفء. يبقى كفرت بأنعم الله، لابسة لباس النعم، فما شكرتش النعم. يوم ربنا ملبسها بقى لباس الجوع، يوم ملبسها كده لباس زي الهدوم التقيله اللي بتدفي، بس بدل ما تدفي كانها الجوع بقى. لبست الجوع، حست يعني ايه معنى الاكل الحلو، وكوبايه ميه ساقعه كده وحلوه، خدت بالك؟ وافتكرت الايام الخوالي. فاكر يا ابني ايام ما كنا بنبيع 10 اوض؟ فاكر يا ابني ما كنا بنعمل طرحه 200 اوضه؟ فاكر يا ابني؟ تقعد تفتكر. فأذاقها الله لباس الايه؟ الجوع بس والخوف. يا رب بما كانوا يصنعون، فما نزل بلاء الا بذنب قد ارتكبناه. ما اصاب من مصيبه بما كسبت أيديكم، خلي بالك، ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، لم يؤمنوا برسل الله ولم يشكروا نعم الله، فأعرضوا، فكان العقاب من الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم سيل العرم. جماعة دول كان بينزلوا عنهم أمطار، والأمطار دي كانت بتيجي إيه؟ بين جبلين، زي ما عملنا كده إحنا كده في السد العالي. فعملوا سور وعملوا ثلاث عيون، هيحتاجوا مية، بيفتحوا العين الأولانية من فوق، احتاجوا كمان من تحت، احتاجوا كمان، يبقى تمام كده. انظر بقى للأراضي الخضراء والأشجار المثمرة والهواء النقي الطيب، يعني بلد خالية من جميع الأمراض. تمشي تشوف، يعني شوف كده، ما تمشي بين الحدائق بتشم رائحة الزهور والثمار، دي كانت البلدة دي. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل، أقولوا عن السيل ما حدش يقدر عليه خالص، هو السد. فأرسل عليهم الله عز وجل جرذا، الجرذ اللي هو الفقر، وتكاثرت الفئران، أكلوا السد لغاية ما جه المايه اجتمعت. خلاص المايه اجتمعت، انظروا إلى الماء الذي كان نعمة يزرعون به طول العام. خلاص بقى هش الماء المجتمع ده، بقى اللي يحصل ينزل متدفق. بعد ان كان نعمه اصبح نقمه، سيول جراره، سيل العرم يعني شديد جابر. المحصول المزروع مع شده الميه دي خلاص هتشال من جذور، البيوت هتغرق، الناس هتموت، هلكت المحاصيل ودمرت البيوت ومات كثير منهم. المايه اللي كانوا ايه؟ كانت نعمه، اصبحت نقمه وعذاب. ليه يا جماعه؟ ما رضوش ربنا سبحانه وتعالى. فغضب الله عليهم فعذبهم بالنعم فاصبحت نقمه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما عادش بقى بلدة طيبة، ما عادش. فعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فاهم حاجة؟ بخمط كلام برضه ما تجيبش كده، عاوز يعني شرح. ما الأول ليه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. كلام صح؟ حتى لو ما شرحش، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم. انت بتسمع الكلام بتحس ان حاجه حلوه قوي، وحاجه خضراء، وحاجات كتير ونعم، ده اللي احنا فاهمينه. امال بدلناهم بجنتين جنتين ذوات اكل، الكلام نفسه ما تسمعه، خمط متغير مر واثل. شجر الأراك ده هناك منه ايه؟ ده غلب شوك. قال لك وشيء من سدر قليل. كلمة شيء في القرآن بتيجي على سبيل القلة والندرة. قال لك وشيء يمكن ربنا كمان ما أكد لك السدر الممدوح في القرآن. ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة النار. ربنا بيقول لك إيه؟ وشيء من سدر، يعني شيء بيدي فيهم إيه؟ إن حاجة بسيطة. ثم ربنا عايد كمان ومكرر يقول لك وشيء من سدر قليل. وانت رب انت وضحت لنا اللي هو شيء يعني حاجه كبيره، لا كمان ربنا يقول لنا وشيء من سدر قليل. ليه يا رب؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا. ما بنظلمش حد، ما بنظلمش ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم واحد. بالظبط عملوا زي بني اسرائيل، ربنا ادالهم النعم المن والسلوى. حاجة طالعة من الأرض وطير نازل من السماء، قاعد تاكل من الأرض وقاعد تاكل إيه؟ من السماء. طير خد بالك وبتاكل حاجات يعني كلها الشاه غوروا عليها الوقت في الصحراء. قال لك لنا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. من إيه؟ الأرض بتطلع حاجات حلوة، طلع تفاح وطلع موز خد بالك وطلع مكسرات كاجو بندق ولوز. يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها جميل وقثائها جميل وفومها جميل وعدسها وبصرها. عاوز ياكل ياكل ايه؟ ياكل كرات وياكل بصل وياكل عدس. بتاكل من وسلوى يا ظالم وتقول له عدس وتاكل كرات وبصل. خلي بالك ده لو بطنك تعبانه الدكتور يقول لك ممنوع الحاجات دي عشان الطالب. جاي لك طير من السماء حاجه طالعه من الارض من وسلوى يقول لك يا موسى عاوز عدس وبصل وكرات. شايف في ناس ما تتكهفش الا كده. ربنا يقتلها يقول له لا مش عاوز، عاوز الفقر. يدفيها يقول له لا انا عاوز امشي عريان. يبدلها ما تحتاجش يقولوا لا لازم ادي لا يقولوا الدين. انت بقى في ناس كده هو كده بالظبط. ادعوا لنا ربك موسى يطلع لنا كرات وثوم وبصل وعدس. في ناس بتبقى كده ما تعرفش تشكر ربنا، مش حاسه بالنعم اللي حواليها. كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا مين؟ الا الكفور. طب الشكور؟ لا. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم هديلك. عندك معرض وشكرت ربنا وطبعت زكاته وقفت الناس حواليك وطبطب تبالك واللي كان واقع مش لاقي يا عم احنا كلنا مع بعض ورضيته ربنا قوم سيدك. فعندك كمان واحد عملت كده ووسعت وجيرانك وحبايبك يوم الزباين كده ايه غير سمصر ولا اي حاجه بجاية عليك كده ما شاء الله سمعنا عنك نزلت كده اعلان على الفيس او على كهالك عمال يزعل مني بقى وسمصر اه خدت بالك وربنا ارضاك كمان معروضين تلاته منين من عند ربنا. انت فاكر حد يجيب لك رزقك؟ قوم صلي وقول يا رب ما بنساش حد. وممكن رزقك ما تبيعش طول اسبوع ويجي يوم الخميس او يوم ثلاثة او اربع تبيع اوضه وطين يوم جاي لك 20 اوضه جه منين ما تحسبلهاش. ودي المشكله بتاعت تحسبلها سيبها لله. ومن يتوكل على الله عارف يعني يتوكل؟ يعني انا معلق قلبي بربنا واخد بالسبب. قمت جبت بضاعتي ونظفت مصلحتي تبالك واستعنت بالله ضفت نفسي كده بقى شكل حلو والناس اللي معايا شكل نظيف قلت يا رب منتقي الناس كل شيء في كل صغيره وكل كبير بقول يا رب لان انا خايف ان انا ما اشكرش لان لو ما شكرتش هيتقفل والله كان عندي بضاعه اعلى بضاعه في الدنيا والله هيتقفل ما هيش بالبضاعه هي بالشكر. شكرت بلسانك شكرت بقلبك شكرت بجوارحك قلت للرجاله عندك في المصلحه كله يصلي اللي مش هيصلي هنسرحه. عملت كده مصلى عندك قلت الله يا جماعه عشان ربنا يرضينا بنكسب رضا ربنا يا جماعه. تفكر الموضوع تكون بدري ولا لا؟ ارضيه يرضيك، اشكره يزيدك، طيعه يغنيك، امتثل الى الله يسخر الله لك كل شيء. دول الناس كل النعم اللي عندهم فرضهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها أرض الشام. شوف من اليمن للشام أما كان يمشي محتاج إيه؟ عاوز أنت إيه؟ شوف أنت خليك أنت نفس المسافة دي. هتسافر هنا مثلاً مثلاً من دمياط لأسوان 1200 كيلو. هتروحها بالعربية محتاج إيه؟ مفيش بنزينات على الطريق. محتاجة تملي بقى معاك بنزين أو سولر. مفيش أكل. تاخد بقى معاك معلبات وتاخد أكل وتاخد. الناس دول ما كانش عندهم أي حاجة. طالع من اليمن للشام. طالع بإيه؟ بالدبة بتاعته بس. طب العلب بتاعها موجود في القرية اللي بعدها. وبين القرية دي والقرية دي مسافة بسيطة. والقرية دي مليانة. فيها الزاد والزواد وكل شيء ما يحتاج. يعني علبتين ثلاثه تونه ما كانش بياخدوه معاه ومشي. حتتين ثلاثه لحمه كده وذكر بطه وماشي مسافر طالع عمره عشان الطريق ما كانش محتاج اي حاجه. ولا تقول لي بقى الشنطه بتاع الطياره اللي تشحن 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا الشنطه بتاعتك اللي تاخدها معاك 7 كيلو ولا 10 كيلو. كل الكلام ده ما كانش محتاجه خالص. ركب الدبه بتاعته وماشي. مش محتاج اي زاد ولا زواد. حتى العلب بتاع البهيمه موجود ما محتاجوش. ماشي كده. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه؟ قرى ظاهره. يعني ايه ظاهره؟ مش يمشيلها كده طريق كده جوه البلد وارجع تناخد الطريق العمومي. لا. قرى ظاهره. قدرنا فيها السير. يقول لك كمان ايه؟ سيروا فيها ليالي واياما امنين. يعني الموضوع مش يوم بس وليله، ده ليالي وقال لي الجمع ثلاثه واياما. شوف خلي بالك ليالي واياما امنين. يعني لا في بلطجه هيقابله ولا حد هيقف يثبته. خلي بالك يعني هيسيب العربيه دي مش محتاج بقى لي واسكر ازاز. لا هو كده في امان. ليالي واياما محدش هيزعجك. ما انتش هتلاقي وانت ماشي كده على طريق عصفور او حمامه خبط في الازاز تقوم انت عامل كده. لا ده خرج بره الامن. امنين ليالي واياما امنين. طب كل الكلام ده عامل حاجه يعجبهم؟ والله ما يعجبهم. يعني القرى من هنا من اليمن للشام كل حاجه ومسافر مش محتاج لاي حاجه خالص، لا اكل ولا شرب ولا على في الدواء ولا اي حاجه. تعال خد ربنا قول ايه؟ فقالوا ربنا. ايوه قول كده لك الحمد والشكر. لا لا لا قالوا ربنا باعد بين اسفارنا. انت والله مفتن. والله انت جحد بنعمه ربنا. يعني انت ما بتحطش بنزين والعربيه ماشيه وما بتاكلش معاك بنزين. فرطت منك. خلي بالك وكانت بنزين ومسكت حراره. ده اللي يعجبك؟ هو مزاجه حلو كده لما العربيه تمسك حراره ويقف شويه وبرده شويه. يا ظالم يا جاحد لنعم الله بتاخده مشوار نص ساعه تقول يا رب انا عاوزه في 10 ساعات. عاوز احس بتعب السفر. يا ظالم قالوا ربنا باعد بين اسفارنا. احنا ملينا العشره الحلوه دي، ملينا الهواء النقي ده، عاوزين يطلع علينا كده الرمل يجي علينا وخلي بالك ونتسلخ كده من رجلينا وتحت بطاطنا كده ونجيب دهانات ونقعد ندهن ايه اللي بيحصل ده؟ قالك الزباين اللي جت عندك كلها ده انا عاوز ادعك يا كلهم زباين كلهم زباين. اقفل يا عم معلش. تقول ايه؟ تقول ايه؟ ما تقدرش لما تقول الشيطان اتملك في الناس دي ولا تجد اكثرهم، ده القسم اللي الشيطان قاله بقى. ولذلك ربنا باعد بين اسفارنا. هنا عمل ايه؟ ظلموا منه، ما ظلموش انا نفسه، وظلموا انفسهم. فقال لهم تعالوا بقى خدوا، فجعلناهم احاديث. شوف واحد يعمل ذنب كده واتفضح، اهو دول بقى. بس ما كانتش فضيحه سهل، احاديث جعلنا قصتهم على كل لسان، فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني شدتهم في الارض. شوفوا كل ما يكونوا 10 قاعدين مع بعض اخوات ولادهم كده لهم قيمه ووجاهه والناس عاملين لهم احترام. لا لا لا، احنا خليتنا سيرتهم على كل لسان ملك ومزقناهم كل ممزق. ربنا اللي باه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. العبد اللي هينتفع بالموعظة دي ليصبر بأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر عن المعصية. لكل في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قول الحمد لله، دايما اشكر ربنا. النبي لما كانت تصيبه نعمه يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا نزل به امرا لم يسره يقول الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل الارض. يعني في تلك احوال النبي كان بايه؟ ليحمد ربنا. ولذلك النبي العجب لامر المؤمن ان امره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ولا يكون هذا إلا لمن؟ للمؤمن. بعد الآية 21 من 15 16 17 18 19 20 21 قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس والله ما مسك سلاح ومسك لك خطوة كده ولا أرمجية، قال لك ما تشكرش عشان لو شكرت هقتلك. لا، ولكن هو الإخواء الوساوس. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ده قرآن وحكى سورة سبأ. وسبأ طبعا قيل طبعا هي كانت طبعا سبأ طبعا مملكة سبأ. سبأ طبعا مذكورة في القرآن في موضوعين: سورة النمل وسورة سبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. القرآن ده موجود وبحكي حال الأمم السابقة، والله عز وجل حفظ القرآن. ويأتي في هذا الزمان أقزام أوباش يتطاولون على كتاب الله بالحرق وبالإهانة. هم يحرقون أوراقا ولا يستطيعون أن يحرقوا كلام الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا إهانة لكتاب الله. فالواجب علينا أن تكون غضتنا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نغار على ديننا، وهذا دافع لنا أن نرجع إلى التمسك بكتاب الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاللهم أرنا في هؤلاء عجائب القدرة اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انك انت القوي المتين، فيا الله ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انك انت العليم فعلمنا، انت القوي فقونا، انت الستير فاسترنا، انت الهادي فاهدنا، انت الغني فاغننا، انت الشافي فاشفنا، انت الشافي فاشفنا. اللهم يا رب العالمين، اننا نعلم ونوقن يا الله بانك ترانا وتسمع كلامنا، فيا الله اقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا. اللهم يا رب العالمين، اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انك تعلم باننا ضعفاء لا نقوى على الم المرض، فكيف بالم النظر الى جهنم، فكيف بدخول جهنم. فيا الله اجعلنا من عبادك الذين يدخلون جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.